ببلوغه يعني ايه اذا تزوج ينجب ايه ينجب نسبة. وبأمر ما جعل الله التكليف بعد البلوغ. ليه؟ قال لك لانه لو كلفك وبعدين قال لك من ضمن تكاليفه غض بصرك وهو هتعمل كذا وهتعمل كذا، هو عارف هيعمل كذا ايه دي ايه الحكايه الجميله، انما يستنى لما تجيله علشان ما يقولش يا رب ده انت خدتني في عهد الايمان على مشمي ما كنتش اعرف ان الغريزه دي هتجيني. قال له لا، ما انكلفكش الا بعد ما تجيلك. يبقى الرشد البنياني هو ايه؟ بالبلوغ. فالبنيان ولكل آلة وجهاز في الجسم رشد. الرشد ان ينمو. انت تبص مثلا تلاقي العين بتاعه العيل او كل ما يكبر تكبر كبر مناسب للتكوين، وصبعه يكبر كبر مناسب للتكوين، يناسب تكون كف وتكون ايد وتكون طول وتكون عضة كده باللغة بيانه بس. انما هو هو ولا مش هو؟ طب تعرف الاسنان بتتغير. ام قال لك ليه ده ما كان مش التكوين؟ ليه؟ ام قال لك لان الاسنان دي هتبقى مع الطفل، ولا يتمكن اي انسان مهما كان ان يغسل فم الطفل من الطعام والفضلات، ما يمكنش. فقول له احنا هنعمل لك طقم كده تدلع توسخ نفسك ده، هنبقى نشيله بعدين اما تبقى تعرف تدعك كده وتنظف سنانك هنجيب لك الاسنان. الله، يبقى السنان بلغتش الرشد لسه. يبقى السنان يسموها سنان اللبن اللي هتقع دي. ليه؟ قال لك مش ممكن. هات لي ام تستطيع انها تحط صبيعه كده في فمها في فم الولد وعشان ما يمكنش. يوم ربنا يعمل له سنان للوقت اللي هو لا يعرف ولا حد يعرف، وبعدين لما يكبر بقى كده ونقول له انت نسيت الفرشه، يروح الواد جايب الفرشه صغيره على قده كده ويقعد يعمل نفسه خلاص. يبقى الرشد في كل شيء بحسبه. رشد التكوين الانسان، الانسان يبلغ. يبلغ يعني ايه؟ اذا تزوج ينجب. خلاص انتهت المساله. ده الرشد اللي هو بقى الرشد المادي. فيه رشد اعلى يجي للقمه الفكريه اللي هو المخ والذهن، ده اللي هيختار بين البدائل. قد يأخذ بنيانه سويا ويبقى عنده رشد بنياني، انما عقله مش. نقوم نقول له والله احنا قبل البلوغ ما نديش حاجه يتصرف فيها، نخلي حد يتصرف له تاني. مالناش دعوه ذكي ولا مش ذكي، كله لازم نستنى كده، لكن نبقى نختبره في حاجات كده لما يقرب من البلوغ. نختبره في حاجات ان احسن تصرفه. يبقى لما يجي البلوغ نقول له فلوسك يا شيخ اتصرف بقى. وابتلوا اليتامى حتى اذا انستم منهم ايه رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. ما تستناش من رجل وتقول له خد مالك، لا، اختبره اولا، شوفوا بيحسن التصرف ولا ما. ان ما كانش كويس يبقى رشد العقل ما جاش. ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. يبقى لسه رشد العقل ايه؟ ما جاش. يبقى الرشد بقى عرفنا ايه؟ الاهتداء الى ايه؟ الى الاصلح الذي لا ينحط الى ايه؟ الى فساد، والى الخير الذي لا ينتهي الى ايه؟ الى شر، والى الجميل الذي لا ينتهي الى ايه؟ الى ورشد كل شيء بحسبه. رشد المادي عرفناه، رشد الاعضاء عرفناه، الرشد العقلي انه يعرف يتصرف كويس. فاحنا هناخد مال الصغير ده لحد ما ينضج، بس قبل ما ينضج نجربه نشوف ان احسن التصرف. يقول له والله بعد ما ايه مأمول، بس قبل التصرف اوعى تقول ده ماله، لا، ده ربنا قال ايه؟ ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. اموالكم مش امواله، ما دام سفيه ما يبقاش ماله، لما يبقى مالك انت يعني حافظ عليه محافظتك على مالك، لانه بقى انت اللي اصبحت مسؤول عنه، بقى مالك. لكن بقى حتى إذا بلغوا فإن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. بقت أموالهم بقى خلاص، إنما قبل كده مش إيه؟ مش أموال. هات بقى ولقد آتينا إبراهيم رشده. رشد كل عاقل غير الرسل إنه يهتدي إلى قضايا حياته إيه؟ صح، ويتصرف فيها تصرف صح. إنما مقتضى نتيجة الصلاح ده إيه؟ الدنيا. لكن لما يكون بقى عايزين الدنيا والاخره يبقى عايزين رشد اعلى. رشد اعلى من اللي يديه لنا بقى الله.